بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أدعو الله عز وجل في أعيائه أن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مازلنا أيها الأحبة مع الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية، والليلة مع الضابط السادس عشر، عدم إصدار الحكم على أحد إلا بعد الاستقراء، كأنه يحذر من إصدار الحكم على قول المخالف وفعله في المسائل الاجتهادية قبل الاستقراء الجيد. وهذا من الأهمية بمكان، حتى لا تتسرع في إطلاق الأحكام واتخاذ المواقف. يقول المصنف عليه رحمة الله: الحكم على الآخرين وتقييمهم لا يكون إلا بعد استقراء تام لأقوالهم وعقائدهم ومواقفهم من خلال آثارهم هم، لا من خلال أقوال المخالفين، يقصد المخالفين لهم والناقلين عنهم. وهذا مدخل في الحقيقة رائع وعظيم ومهم جدا في الحكم على الآخرين. انظر فيه جيدا وتأمل في كلماته وحاول أن تفعل هذا المعنى على نفسك. الحكم على الآخرين وتقييمهم لا يكون إلا بعد استقراء تام لأقوالهم وعقائدهم ومواقفهم من خلال آثارهم هم، لا من خلال أقوال المخالفين لهم والناقلين عنهم. لا شك إخواني أن هذا المعنى في غاية الأهمية، لأننا مع الأسف الشديد نرى البعض، وخصوصا يعني في هذه الأيام وفي هذه الفتن التي من حولنا، يتسرع في الحكم على قول لمخالفيه دون أن ينظر إلى هذه الإشارات المهمة. لم ينظر لعقائدهم، لم ينظر لباقي أقوالهم وأفعالهم، لم ينظر مثلا لسبقهم، لم ينظر لأحوالهم، ولكن يعني نظر إلى القول ووجد فيه ما يخالف ما ذهب هو إليه، فينسى كل هذا لهؤلاء ويبدأ بالحكم عليهم مباشرة. هذا من الظلم، هذا من التعدي، هذا يعني لا يمت لأخلاق الأنبياء ولا لأخلاق اتباع الأنبياء ولا لأخلاق العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك احرص أن تفهم هذه القضية كما ينبغي قبل أن تحكم على أحد. لابد أن تستقرئ ما يعتقد، ما يقول، ما كان منه في مواطن أخرى، حتى لا تتعدى وحتى لا تقع في البغي والعدوان عليه. ثم يثني بهذا المعنى المهم أن هذا يكون من خلال استقرائه، استقراء لأقواله وعقائده وفعله هو، لا نقلا عن غيره مثلا. يعني لا تحكم عليه بناء على نقل وصلك أو على يعني فهم لغيرك، لكن لابد أن تستقرأ أنت بنفسك، وإلا فقد يكون الناقل صاحب مثلا هوى أو صاحب غرض معين أو له هدف قفي أو ما شابه ذلك. فأنت قبل أن تتكلم لابد أن تتريث وتنظر أنت بنفسك في أقوال هذا المخالف وفي معتقداته وموقفه السابقة، لعلك تستوضح هذا القول الذي بدأ غريبا لك. يقول: إذا الشخص الذي يصدر الحكم في منصب القضاء والقضاء لا بد فيه من البينة وسماع قول المحكوم عليه أو من ينيبه. يعني هذه مهمة جدا، أنت حينما تحكم على أقوال غيرك أو على ردود أفعال غيرك مثلا أو على اجتهادات غيرك بمعنى أشمل، يعني لابد أن تتحلى بهذا المعنى العظيم أنك قاضي، والقاضي لا يحكم أبدا من غير أن يسمع المدعى عليه، يعطيه الفرصة ليدافع عن نفسه، يستوضح لماذا قال ذلك وما الذي يقصده بهذا القول إلى آخر هذه المعاني. لكن تسمع وتحكم مباشرة من غير أن تعطيه فرصة ليرد عن نفسه، لا، هذا يخالف القضاء. وأنت في مكانة القاضي حينما يعني تحكم على أقوال الآخرين أو على أفعال الآخرين، فهذا في الحقيقة يلزمك أن تسمع المدعى عليه وأن تعطيه فرصة للرد. وهذا واقع إخواني مريض جدا، انظر إلى الواقع من حولينا الآن، تجد البعض يسمع نقولات وأقوال محرفة وأقوال مبتورة وأقوال منسوبة ظلما وجورا، أو يعني أخذت من سياقها وجتزئت، ثم يبادر بالحكم عليها وإصدار الأحكام عليها. طيب يا أخي، من أبسط معاني الإنصاف التي لابد القاضي أن يتحلى بها أن يسمع المدعى عليه كما قلنا، وأن يتبين من دوافعه ولماذا فعل ذلك أو قال ذلك أو اتخذ هذا الموقف أو هذا القرار. هذا معنى بسيط جدا من المعاني التي هي حق له، يعني قبل أن تحكم على ما سمعت أو نقل إليك عليك أن تعطيه الفرصة لدافع عن نفسه. ولذلك نحن دائما نقول يا أخواني، أنتم سمعتم عنا، تعالوا واسمعوا منا، سمعتم عنا الكثير من غير المنصفين، ممن يعني لهم يعني انتماءات وولاءات وأهداف معروفة ومعلومة، فتعالوا واسمعوا منا. وبفضل عز وجل من أتى وسمع ووضح له الموقف، بفضل عز وجل يقتنع ويتأسف ويعتذر بفضل الله عز وجل. ومن أصر على أن يحكم من طرف واحد نقول له أنت باغ، أنت متعدي، لأنك لم تعطي فرصة للمدعى عليه أن يرد، أن يفند، أن يوضح، وهذا من أبسط حقوقه للدفاع عن نفسه. نعم، هو يقول: فالعالم والكاتب المخالف يسمع منه مباشرة أو ممن يروه عنه وكتبه ومصنفاته وشرطته وتسجيلاته، يعني من غير بتر ولا من يعني ولا تحامل، يعني لابد أن يكون هذا يعني أبسط المعاني. يعني سمعت قولا لأحد المخالفين بنظرتك باجتهادك تظن أنه خاطئ مثلا أو جانب فيه الصواب، انظر إلى هذا التوجيه الجميل. يقول يعني أنت لا تسمع من غيره، بل اسمع منه هو، وإلا على كل تقدير مصنفاته، كتبه، أشرطته، تسجيلاته، لعلها توضح لك المعنى الذي بتر من سياقه وطرح عليك، فأنت ترجع لما يعبر عنه هو، لما يقوله هو، أو لما صدر عنه في سياقه من غير بتر ومن غير تشويه. وإلا فأكثر الناس صوفا. أخوانا، سيارة نص دبل كبيرة 65 39، سد الطريق نرد سحاب يخرج، سيارة نص نقل دبل كبيرة 65 39، صاحبها يخرج دلوقتي عشان سد الطريق عن الناس. طيب، يقول: وهذا هو العدل الذي أمرنا به عز وجل، حيث قال سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وصاكم بالعدل، وصاكم بالإنصاف، وصاكم بأداء الأمانات، ومن جملتها عدم الحكم على الناس حتى تعطوهم فرصة ليدافعوا عن وجهة نظرهم، عن مبرراتهم لماذا قالوا ولماذا فعل، كما ينبغي يعني على المخالف أن يذكر ما له وما عليه، لا يعمد إلى أخطائه فحسب فيذكرها إذ ذلك ظلم لا يرضاه الله عز وجل. يعني هذه ظاهرة، ظاهرة في منتهى الخطوع، يعني يتصيدون الخطأ، يفتشون في التراث في القديم، يبحثون عن زلة لسان وعن كلمة قد تجتذى فتعطي خطأ أو مخالفة، ويبدأون في تضخيمها وتكرارها وطرحها وعرضها مرات عديدة من أجل التشويه والتشهير والتنقيص ولفض الناس من حول صاحبها. هذا ظلم، هذا تحدي، هذا في الحقيقة من الظلم البين. لذلك يعني ينبغي عليك أن تذكر مع هذا الخطأ أن لهذا المخطئ إذا كان في اجتهادك أنه خطأ، له حسنات وله سبق وله فضل وله بذل وله سعي وله علم وله يعني مجهود سابق لأقرانه إلى يعني هذا المعنى، يعني من المفروض أن يكون مسلم به. علمنا القرآن هذا المعنى وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول مصنف: ولهذا فإن الحساب في الآخرة بعرض الحسنات والسيئات. يا سلام على المعنى التربوي. يعني أنا أقول لك يا أخي الحساب في الآخرة مش هيكون على السيئات بس وعلى الحسنات بس، لازم الاثنين مع بعض، حسنات وسيئات، لابد حتى يتم الحساب بالقسط بالعدل. انظر كذلك أنتم في الدنيا إذا اختلفتم فلا بد أن تضعوا بين أيديكم حال الحكم على الآخرين الحسنات والسيئات حتى لا تتصيدوا الأخطاء وحدها وتعتموا على الحسنات وتبدأون في التشهير بهذه الأخطاء متغافلين عن الحسنات. هذا ظلم، هذا ظلم، هذا لا يصح، هذا ليس من أخلاق الأنبياء ولا من أخلاق أتباع الأنبياء. لذلك احرص على أن تفهم حتى وإن تعديت هنا وتعاملت مع الخطأ خطأ فقط ولم تذكر الحسنات وبدأت تركيزك على تضخيم الخطأ فقط، اعلم أنك ستوقف بين الملعب وستحاسب على هذا الصنيع. فتخيل وتوهم الحسنات والسيئات واختر لنفسك واصنع ما شئت. يقول: فيهما رجح حكم عليه بها. يعني شوف سبحان الله، حتى لو كان خطأ تخيل، لكن عنده حسنات كثيرة خلاص تغمر هذا الخطأ يعفى عنه. وهذا ما تكلمنا عنه في مرة لو تذكرون في قصة حاطب بن أبي بلتعة، يعني أخطأ خطأ فادح، خيانة عسكرية كما يقولون، خيانة عظمى، ولكن يعني تأول واجتهد في فعلة هذه وجاء الخبر عن طريق الوحي، وطبعا الوحي لا شك فيه أبدا، وأرسل سلم وأتى بالكتاب وتصدر عمر لضرب عنقه لأنه نافق بهذا لإعلامه لعدونا أننا على أهد الاستعداد للخروج إليه، خيانة عسكرية عظمى كما يقولون. فقال: مهلا يا عمر، وسأله عن الدوافع لماذا فعل ذلك، فأقسم أنه لم يفعل ذلك خيانة لدينه ولا ارتدادا بعد الإسلام ولا ولا ولا إلى آخره. فقال: صدقكم. ثم تكلم عمر في الثانية قال: لا، هذا من أهل بدر، عنده حسنة عظيمة جدا، عظيمة جدا، كبيرة جدا، لا تقف هذه بجوارها ولا وجه للمقارنة. فغمرت في حسنة بدر فعفي عنه. كذلك أنت يا أخي حتى لو سلمنا جدلا عندك فلان هذا مخطئ، أليس لفلان هذا عندك حسنات؟ أليس له عندك يعني طيبات من القول، جهد، عمل، سبق، فضل؟ يعني هذا والله من الجهود، من النكران أن تنسى كل هذا وتمسك الخطأ وتقف عنده وتتكلم فيه، معناه قد يكون صواب لأنها مسألة اجتهادية. يعني كما قلنا على القاعدة: قولي صواب يحتمل وقول غيري خطأ يحتمل. إذا في خط رجعة لي أو له، ليكن هذا هو الموجود على أقل تقدير، ولو سلمنا جدلا هو الخطأ، طيب ننظر فيما له من حسنات لعلها تغمر هذه السيئة التي أزعجتك. نعم. ثم يقول عليه رحمة الله: ثم إنه ينبغي أن يتعرف على أسلوبه أي المخالف ومنهجه وكيفية استعماله للألفاظ في كتبه أو خطبه ومحاضراته فقد يقول قولا ظاهره المخالفة، لكن بالعودة إلى كتبه أو كلامه يجد فيها ما يبين مراده به ويبرئه من تلك المخالفة. يعني وقال كلمة النهاردة أنت تظن أنها يعني مخالفة باجتهادك بنظرتك بفهمك أنت، ومع ذلك يقول لك لا تتعجل، انظر إلى عادته هو، إلى كتاباته هو الأخرى، ماذا يريد به الألفاظ؟ لو ذكرها في مواطن أخرى، في مواضيع أخرى، في سياقات أخرى، هل كان يريد بها نفس هذا المعنى؟ ولا قد تحتمل أكثر من وجه؟ فأنت لا تبادر لمجرد أنك ترى أنها خطأ فتبدأ ترتب عليه رد الأفعال والولاء والبراء والحب والبغض، ويبدأ التشهير والتشويه، هذا ظلم، هذا بغي، هذا تعدي. لعل هذا الرجل يقصد بها غير المعنى الذي ذهبت إليه أنت، وهذا بالرجوع لكتبه ومقالاته ومصنفاته إن كان له مصنفات، حتى تتأكد أنه يريد بها المعنى الذي تراه أنت مخطئا فيه، وبالتالي تبدأ في التحرك في المحاورة، في المناظرة، في إقامة الحجة بالطرق التي سبق وأشرنا إليها، حتى لا تتعدى، حتى لا توقعه يعني في هذا المكان الذي ليس له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى المتكلم مع إمكان تصحيح كلامه وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس، ثم يعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخر. يعني في الحقيقة كلام يكتب بماء الذهب، انتبهوا. ومن أعظم التقصير أي عندك نسبة الغلط إلى المتكلم مع إمكان تصحيح كلامه. يعني يقول لك يعني أكبر خطأ تقع فيه أن تحمل كلام الآخر الذي تظنه غلط على المحمل السيء وأنت تجد له في الخير محملا، هذا معنى الكلام. يعني من الأخلاق، من الإنصاف، من العدل، حتى لو كان الكلام في ظاهره يحمل الخطأ لكن له وجهة في الحق أو يحمل على الحق من أي وجه، ينبغي عليك أن تحمله على الحق، على الصواب، لا تحمله على الخطأ وإن كان واضحا. يا هذا معنى راقي جدا، كما يقول الإمام مالك على رحمة الله: لو قال المؤمن كلمة تحمل الكفر من 99 بابا وتحمل الإيمان من باب واحد، إيش لحملته على الإيمان من باب إحسان الظن به. 99% كفر و1% ممكن يكون فيها إيمان، يحمله على الإيمان. إذا احتراز، احتياط، ورع، خوف، خشية. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يحمل هذا الكلام على الخطأ طالما له في الخير محملا ولو يعني من بعيد بتكلف كما يقولون، من باب إحسان الظن بالمسلم. هذا خلق ثاني، هذا خلق راقي في الحقيقة. انظر ماذا يقول. وقال شيخ الإسلام كذلك: وأخذ مذاهب العلماء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة. يعني احذر أن تأخذ بالكلام مثلا المجمل، قد يكون له تفسير في موطن آخر، أو المطلق قد يكون له قيد في موطن آخر. فإذا تتبعت هذا النمط لا شك هذا تصيد للأخطاء، وهذا ولا شك يعني تتبع للعورات يعني باسم أوضح، وهذا ولا شك يعني قد يودي بك إلى طريق غير مطلوب وغير مرغوب فيه بحال، لأنه لا يليق طالما تجد له في الخير محملا. فكيف أنت تحمل الكلام الذي أطلق هنا من غير أن تنظر إلى القيد الذي وضعه هناك، أو المجمل هنا من غير أن تنظر إلى ما فسره به هناك؟ لابد أن ترجع إلى جملة كلامه وتنظر في طريقته وفي أسلوبه وفي عادته في هذا المجال. وقال كذلك: فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا، وتعرف ما عادته بعينه وما يريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر. فإذا عرف عرفه يعني ما اعتاده وعادته في معانيه وألفاظه، كان هذا ما مما يستعان به على معرفة مراده. إذا وردت لفظة في كلامه مبهمة أو يعني قد تحدث لبسا، لابد أن ترجع لكلامه في مواطن أخرى، لعله فسرها، لعله أراد بها وجها آخر، لعلها تحمل على معنى آخر، لعلها قيدت في مكان آخر. فلا تجتزئ الكلام وتظن أنه يريد به ما ملت أنت إليه، لعل الهوى يدفعك، لعل الخصومة تدفعك، لعل الشيطان يلبس عليك، لعل سوء الظن يعتريك. فاحرص على أن ترجع لعادة هذا المتكلم أو هذا المجتهد المخطئ في باقي أحواله. ماذا يعني بهذه الكلمة، بهذه الإشارة؟ هل أراد بها معنى آخر ولا هو نفس المعنى؟ لعلك تخرج بفائدة فتحسن في حمل كلامه على الحسن. يقول: وأما إذا استعمل لفظا في معنى لم تجري عادته باستعماله فيه، وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا، وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه. يعني يقول لو لقيت في موقع آخر توجيه لكلامه يحمل به عن محمل الحسن، وانت قلت لا ده هو في السياق ده بيحمل المعنى ده وأصريت على ذلك، يقول لك ده تحريف وده تبديل وده كذب على هذا الرجل. يا للإنصاف يا أخواني، إنصاف عجيب، انصاف عجيب جدا. يعني ايش هذا؟ يؤدي الى تكلف، يؤدي الى بذل جهد جبار. يعني انا معني قبل ان احكم على هذا القول الذي بين يدي ان ارجع لكل كلام هذا المجتهد حتى اتبين ماذا يريد من هذه اللفظه ومن هذه الكلمه ومن هذا التوجيه قبل ان اوجه كلامه الى ناحيه. نعم، اذا اردت الانصاف، اذا اردت ان تكون مجتهد بحق، اذا لا تحكم على اقوال الاخرين إلا إذا كنت ممن عندهم الهمة العالية والصبر وسعة الصبر في البحث والمراجعة والتنقيب حتى يصدر الحكم عن دراسة متأنية. لماذا؟ خشية أن تقع في الخطأ، أن تقع في البهتان، في الظلم، في البخل على هذا الشخص. فهذا ما شك فيه يدل على معانٍ عظيمة ما أحوجنا إليها في غربتنا هذه. نعم. يقول: وفي هذه النقول عن ابن تيمية رحمه الله بيان منهج النقد لأقوال المخالفين وتلخص فيما يلي. هو يلخص لنا كل ما ذكره في أول هذا الضابط إلى آخره، فيقول: أولا، أن الكلام الذي قد يفهم منه معنى خاطئ ومعنى صحيح ينبغي أن يحمل على المعنى الصحيح، ومخالفة ذلك قصور من صاحبه. اوعى خذها هدف، خذها منهجك. اي كلام ممكن يمشي كده ويمشي كده تحمله على ايه؟ على الصواب، على الصحيح على طول. ده اصله من فلان انت ما تعرفوش، مالكش دعوه، احمله على الصحيح، خذ اسباب الحدث والحق فقط، لكن ما تاخذوش الوهله الاولى حتى لو كان عدوك. على فكره شوف، تخيل حتى لو كان بينك وبينه ما بينك وبين الناس من خلافات، إياك أن تحمل كلامه على الخطأ وهو يحمل على الحق. الإنصاف أن تحمله على الحق، هذا أصل، تحلى بهذا الأصل والتزم بهذا الأصل. أنت عارف لو أنت عملت كده يحصل إيه؟ هتكون حذر جدا من الكلام على الآخرين، هتكون محتاط جدا من الكلام على الآخرين، هتكون يعني فعلا عندك يعني انضباط في التعليق على الآخرين خشية أن تقع في مثل هذا. ثانيا، أن الكلام المطلق أو المجمل يبحث عن تفسيره من كلام صاحبه في مكان آخر، وإن لم يفعل فإن ذلك يؤدي إلى نسبة مذهب قبيح إلى صاحب الكلام لم يرده. يعني أنت لو عاوز الصح ارجع لكلامه لكتبه لمصنفته، ما فيش زي ما قلنا كده، أنت في مكان القاضي، يبقى لابد أن تعطيه فرصة لينافح عن نفسه، فهو مدعى عليه والمدعى عليه الحق عند القاضي أن يرد عن نفسه وأن يبرر يعني ما وقع منه وما كان منه وما بدر منه، دفاع عن نفسه. يقول لك أنت الأصل في كذب، لو لقيت في كلام أنت مش فاهمه ارجع لكلامه تاني في مصنفاته، ولو وجدت وتبين ماذا يقصد بهذا المعنى في مواطن أخرى لتتضح لك الصورة، ما لقيتش ابحث عنه شخصيا، وإلا كأنه يقول لنا أسكت أحسن لك حتى لا تتحمل وزره، حتى لا تقع في بهتان، حتى لا تقع في غل، حتى لا تقع في ظلم، حتى لا تقع في باب، أسكت. يعني لن تأثم إذا سكت، لأنك لم تتبين بعد ولم تأخذ يعني بكل الأسباب التي تؤدي بك إلى الأوصاف في المسألة. ثالثا يقول أن الكلام الغريب إذا صدر من الشخص ينظر فيه مع بقية كلامه الذي يخالفه ليجمع بينهما لا لينقض بعضه بعض، وإلا كان فاعل ذلك محرفا لكلامه ومحملا لكلامه ما لا يعتبره، بل كان كذبا عليه من فاعله. يعني الجمع بين الأقوال قد يؤدي بك إلى الوصول إلى المعنى المقصود. يقول ما أجمل هذه وما أجمل هذا التقعيد من هذا العالم الجليل، يعني شيخ الإسلام يقصد، الذي ينظر بنور الله عز وجل إلى حقائق الأمور فيظهر على لسانه وحكمه من القواعد النورانية ما يهتدي به رواد الحق وطلابه. رحم الله هذا الإمام ورفع درجاته في جنات النعيم. أنا أعتقد أن هذا السلوك وهذا يعني الكلام الرائع من شيخ الإسلام في الحقيقة هو الذي أدى إلى تميزه، أدى إلى وصوله إلى هذه المرتبة، أدى إلى أنه تخطى كل أقرانه، ولا أبالغ إن قلت تخطى من سبقه وبان عمن جاءوا من بعده، لأنه تحلى بالإنصاف والعدل. أي إنصاف هذا؟ أي عدل هذا؟ شيء في الحقيقة يعني في منتهى الجمال والروعة. ولذلك أنا أقول شغل عليه كثيرا وأوذي كثيرا وطعن فيه كثيرا وكتب فيه مجلدات، تعرفون ذلك؟ في الطعن فيه والتشكيك فيه والتشهير به كتبت مجلدات ومجلدات لا تعد ولا تحصى في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ومع ذلك كان في نقده لمخالفات أقرانه كان منصفا كما بينا فيما مضى وكما سأتينا بما يتورك تعالى في باقي الظواهر. فهذا الإنصاف هو الذي رفعه وألقي تلك الكتب الجائرة الظالمة المتعدية في مزابل التاريخ، ولم يعد لها ذكر ولا لأصحابها أصلا، وبقي شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام والله رحمه. حاجة في الحقيقة مثال راقي جدا، من أراد أن يسمو أن يرتفع وأن يتأدى بهذه الأداب فليلزم غرز هؤلاء العلماء. هذا هو العلم، لأنه هو الذي يؤدي إلى الخشية وبالتالي يؤدي إلى الإنصاف وبالتالي يؤدي إلى العدل حتى مع المخالف حتى ولو مع الكافر كما بينا. إنصاف روعة غاية في الجمال، وإن كان هذا مكلفا. يعني إيش مكلفا؟ يعني أنت عشان واحد الكلمة لازم إذا كانت يعني في ظاهرها الخطأ لابد أن أنظر في باقي كلامه في مواطن أخرى في مصنفات أخرى في مجالس أخرى في أماكن أخرى، هذا يحتاج إلى جهد جبار. يبقى كده تسكت، يبقى أنت ما تستحقش أن تكون مجتهد تحكم على الآخرين، يبقى أنت الأولى بك أن تسكت، الأولى بك أن تصمت. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من كف لسانه وستر الله عورته. ويقول يا معاذ إنك لا تزال بخير ما سكت، إذا ما تكلمت كتب لك أو عليك. ويقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يقول كلام فيه خير فعلا يتسكت ما تتكلمش، وإلا هذا تناقض. ولذلك هذا معنى في منتهى الروعة والجمال من أراد أن يعني يسير على نفس الضرب على نفس الطريق فلينظر في هؤلاء القوم كيف تعملوا مع مخالفيهم وكيف صبروا عليهم وكيف تحملوا الأذى منهم وكيف وصلوا إلى هذا المستوى العظيم وهذه المكانة السامقة العالية ولم يتأثروا بحملات التشغيل والتشبيه والتشير فمضوا في طريقهم حتى وصلوا إلى هذه المكانة عليهم من الله الرحمة والرضوان.